وقد نازع في هذا بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام. وقالوا تفسيرها أي يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه ما فيها غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. التوسل إلى الله بالمخلوق لا يجوز، وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قدمها العبد لربه عز وجل، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بالمخلوق فإنه لا يجوز، لأن هذا إقسام على الله جل وعلا بمخلوق، والإقسام لا يجوز بالمخلوق على الله ولا على غيره، لأنه نوع من الشرك كما سبق. فهذا كله تفصيل في هذه المسألة. والذين أجازوا ذلك استدلوا بقراءة الجر في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون بالأرحام، فيقول: أسألك بالرحم الذي بيني وبينك. وهذا محل إشكال ومحل نظر، والراجح أو الصواب أن هذا لا يجوز، وأن القراءة المشهورة المعروفة هي قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. نعم.